الراجل هشمي بالعطوي يا الناس اللي ماتوا غريب وعيان طريق ومسير من طوبة الخاصة هي بين عينينا طق الغراب ولا لعينينا